قطرات الندى لغة الحب. كتبت للحب حتى يعشق الناس، فالحرف من لغتي سحر وإحساس، والحب سر جمال الله في لغة عظمى تجمل منها التبر والماس، والأبجدية سر الحب في لغتي، فالشوق حبر وخد الورد قرطاس. فكم عشقت وبات الليل يسهر بي، كأنني في هجيع الليل نواس. دقت على باب قلبي 1000 فاتنة، كأنما نبضات القلب أجراس. وكم من الحب ما يشقيك صاحبه يقسو، وقلبك رغم الحب مياس. الحب أجمل سر باح في خجل، لولاه ما الورد يغفو عنده الآس. لولاه ما كان بيت الله علمنا حسن الجوار، وخلف البيت قداس. الحب كالدين أخلاق لها قبس، وتعرف الناس من أخلاقها الناس. والحب يجمع أهل الأرض قاطبة، وكم مضى فوق هذه الأرض أجناس. عاشوا فماتوا وظل الحب مجتمعا فينا، كأن كتاب الحب مقياس. يا أيها القلب، يا طفلا يورطني عشقا، وأنت أمام العشق حساس. خفف من الشوق إن العمر يسرقنا، لم تأتي بعد خريف العمر إيناس. وسر بدربك نحو الله في قبس، فالحب في الله ميثاق ونبراس. واكتب وصيتك السمحاء في لغة ترقى، فللحرف عند الله حراس. واكتب قصيدتك العصماء شامخة تسمو، فللشعر مثل الورد أنفاس. يا أيها الناس، إن الحب ساقية، شهد القلوب وخمر الروح والكاس. توبوا إلى ربكم، فالحب مغفرة من الذنوب، ودون الحب إفلاس. واستغفروا الله من حقد ومن حسد، فالحاسدون لخلق الله أنجاس. والهائمون بحب الله قد وصلوا، ما هزهم عن طريق الله وسواس. شعر المهندس ثروة سليم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.